وتهليلي عمود الدين لي يسألني عزائمنا إلى الجبن والخوار وقد ملأت محافلنا دعايات لها صور لتوهن من عقيدتنا وفيها يكمن الخطر. أخي يا قوة عظمى تغث الكون صرختك، أخي يا قوة عظمى تغث الكون صرختك، عجيب أن ترى وجلا وثوب الخوف يلبسك، عجيب أن ترى وجلا وثوب الخوف يلبسك. جنتك وتسألني عزائمنا إلى الجبن والخوار وقد ملأت محافلنا دعايات لها صور وتسألني